الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس السنة النبوية المطهرة ومجالس كتاب السنن الصغرى للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، اللهم آمين. ومع المجلس 37 من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يجري الحق على ألسنتنا وقلوبنا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا وبين أمهاتنا من له فضل علينا، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن مزيان قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا حجاج قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها 20 ليلة أيصلح لها أن تتزوج؟ قال لا، إلا آخر الأجلين. قال قلت، وقال الله تبارك وتعالى: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال إنما ذلك في الطلاق. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلم، فأرسل غلامه قريبا، فقال أتي أم سلمة فسألها هل كان هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت نعم. سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها 20 ليلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج، وكان أبو السنابل في من يخطبها. وبعدين قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يحيى عن سليمان بن يسار عن أن أبا هريرة بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم أجمعين تذاكروا عدة المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها. فقال ابن عباس: اعتد آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: ولتحل حين تضع. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن تتزوج بلنا. قال: أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن ادم عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن قريب عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ومحمد بن عمرو عن ابي سلمة عن قريب عن ام سلمة قالت: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بايام، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تزوج بلنا. قال: اخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اطلف في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بالأيام، فقال عبد الله بن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: إذا نفست فقد حلت. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن، فبعثوا قريبا مولى ابن عباس إلى أم سلمة يسألوا عن ذلك، فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة بعد وفاة زوجها بالأيام، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد حللت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبيننا قال: أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا سليمان بن يسار قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما أجمعين. فقال ابن عباس: إذا وضعت المرأة بعد وفاة زوجها فإن عدتها آخر الأجلين. فقال أبو سلمة: فقلت: إذا وضعت فقد حلت وانقضت عدتها. فقال أبو هريرة: أقول ما قال ابن أخي. فقال أبو سلمة: فبعثنا قريبا إلى أم سلمة يسأل عن ذلك، فجاءنا من عندها أن سبيعة توفي عنها زوجها، فوضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بلنا. قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم قال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى، فخطب أبو السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه، فقال: ما يصلح لك أن تنكحي حتى تعتد آخر الأجلين. فمكثت قريبا من 20 ليلة ثم نفست، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انكحي وبي لنا. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا داود بن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره قال: بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاءته امرأة فقالت: توفي عنها زوجها ويحيى من فولدت لأذنها من 4 أشهر من يوم ماتت. من يوم مات. فقال ابن عباس: آخر الأجلين. فقال أبو سلم: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سبعة الأسلمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: توفي عنها زوجها ويحم فولدت لأذنها من 4 أشهر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج. قال أبو هريرة: وأنا أشهد على ذلك. وبالله قال: أخبرني يونس بن عبد الله قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فاسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة الأسلمية أن سبيعة خبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة، فقال وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بادرا فتوفي عن زوجها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلق من نفاسها تجملت لخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك تريدين النكاح، إنك والله ما أنت بناكحين حتى تمر عليك 14 و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأتاني بأني قد أحللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. وبيلان قال: أخبرنا محمد بن أيمن قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثنا زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن مسلم الزهري كتب إلي يذكر أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن زفر بن أوس بن الحدثان النصري حدثه أن أبا السنابل بن أبي عكاك بن السباب قال لسبيعة الأسلمية: لا تحلين حتى تمر عليك 14 و10 أقصى الأجلين. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى أن تنكح إذا وضعت حملها وكانت حبلى في 9 أشهر حين توفي زوجها وكانت تحت سعد بن خولة، فتوفي في حاجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكحت فتى من قومها حين وضعت ما في بطنها. وبيلان قال: أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عتبة كتب إلى عمرو بن عبد الله إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلامية فسألها عما أفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملها. قال: فدخل علي عمر بن عبد الله فسألها، فأخبرته أنها كانت تحت سعد بن خالد وكانت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع فولدت قبل أن تمضي عليها 4 أشهر و10 من وفاة زوجها فلما تعلت من نفاسها دخل عليها أبو السنابل رجل من بني عبد الدار فرآها متجملة، فقال: لعلك تريدين النكاح قبل أن تمر عليك 14 و10. قالت: فلما سمعت ذلك من أبي السنابل جئت رسول الله صلى فلما سمعت ذلك من أبي السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حللت حين وضعت حملك. وبالله قال: أخبرنا محمد بن عبد العال قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن محمد قال: كنت جالسا في نسر بالكوفة في مجلس من الأنصار عظيم فيه مع عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكروا شأن سبيعة فذكرت عن عبد الله بن عتبة بن مسعود في معنى قول ابن عون حتى تضع. قال ابن أبي ليلى: لكن عمه لا يقول مثل ذلك. قال: فرفعت صوتي وقلت: إني لجريء أن أكذب على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة. قال: فلقيت مالكا قلت: كيف كان ابن مسعود يقول في شأن سبيعة؟ قال: أتجعلون علي التغليظ ولا تجعلون علي الرخصة؟ لأنزلت سورة النساء القصرى لبعد الطولى. وبالله قال: أخبرنا محمد بن مسكين بن نميل تمامي قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن حيوة أخبرنا الميمون بن العباس قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني ابن شبورمة الكوفي عن إبراهيم النخعي قال عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود قال: من شاء لعنته ما أنزلت. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت. واللفظ لميمون. وبين قال أخبرنا أبو داود بن سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وهو ابن أعين قال حدثنا زهير حاوي قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الناس ومسروق وعبيد عن عبد الله أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة. باب عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل باب الإعلان. قال أخبرنا محمود بن غالب قال حدثنا زياد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات. قال ابن مسعود لها مثل صداق نساء لا وكس ولا شطط وعليها العدة وعليها العدة ولها الميراث. فقام مع كل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشك امرأة منا مثل ما قضت. ففرح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. باب الإحداد. وبالله قال أخبرنا إسحاق بن مريم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تحد على ميت أكثر من 3 إلا على زوجها. وبالله قال أخبرنا محمد بن معمان قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجها. باب سقوط الإحداد عن كتابية المتوفى عنها زوجها. وبين قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبات رضي الله تعالى عنهن أجمعين قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 وعشرة. باب مقام المتوفى عن زوجها في بيتها حتى تحل. وبين قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن ابن جرج وابن جرج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب عن الفارعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب علاج قال شعبة بن جرج وكانت في دار قاصية فجاءت ومعها أخواها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فرخص لها حتى إذا رجعت دعاها فقال اجلسي فقال اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبالله قال أخبرنا كتاب قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن سعيد بن عن سعد بن إسحاق عن عمته زينب بنت كعب عن فريعة عن الفريعة بنت مالك أن زوجها تكارع لوجا ليعملوا له فقتلوه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني لست في مسكن له ولا يجري علي منه رزق أفأن تقول لأهلي ويتاماي وأقوم عليهم قال فعلي مثل قال فعلي ثم قال كيف قلت فعادت علي قولها فقال اعتدي حيث بلغك الخبر. وبين لنا قال أخبر من كتب قال حدثنا محمد عن سعد بن إسحاق عن زينب بنت عن فريعة أن زوجها خرج في طلب علاج له فقتل بطرف القدوم قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له النقلة إلى أهلي وذكرت له حالا من حالها قالت فرخص لي فلما أقبلت ناداني قال امكثي في أهلك حتى يبلغ الكتاب أجله. باب الرخصة المتوفى عن زوجها أن تعتد حيث شاءت. وبالله قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا ورقان عن ابن أبي نجيح قال عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله عز وجل غير إخراج. باب عدة المتوفى عن زوجها من يوم يأتيها القبر. وبالله قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سعد بن إسحاق قال حدثتنا زينب بنت كعب قال حدثتني فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قالت توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال امكثي في بيتك 14 وعشرة حتى يبلغ الكتاب أجله. باب ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية. وبين قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسند قراءة عليه ونسمعه اللفظ له قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن احمد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة ان اخبرته بهذه الحديث 3 قالت زينب دخلت على امي حبيبات زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه فدعت ام حبيبه بطيب فدهنت منه جاريه ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حيث غير أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوجين 14 وعشرة. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها وقد دعت بطيب ومست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 14 وعشرة. وقالت زينب: سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي قد توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفأكحلوها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم قال: إنما هي 14 وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول بينك. قال حميد: فقلت لزينب: وما تربي بالبعرة عند رأس الحول؟ قالت زينب: كانت المرأة توفي عنها زوجها دخلت عفشا ولبست شر ثيابها ولن تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر علي بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها وتراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك: تفتض تمسح به. في حديث محمد قال مالك: العفش تخص. الحمد لله على نعمة الإسلام. باب ما تجتنب الحاد من ثياب المصبغة. وبين قال: أخبرنا حسين بن محمد الزارع قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 14 وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهورها حين تطهر نبذ من قسط أو أظفار. حديث 3560 طبعة التأصيل. وبالله قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن يعني بن أبي بكير قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عن زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا تخطضب ولا تقتح الباب الخضاب للحادة. وبين قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفص عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ولا على زوج ولا تكتحل ولا تخطضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا. باب الرخصة للحد أن تمتشط بالسدر. وبالله قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السارح قال حدثنا ابن وهب قال حد أخبرني مخرمة عن أبي قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: حدثتني أم حكيم بنت أسد عن أمها أن زوجها توفيها وكانت تشتكي عنها فتكتحل بكحل الجلاء، فأرسلت مولاة الله إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت: لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة قد جعلت على عيني صبرا. قال: ما هذا يا أم سلمة؟ قلت: إنما هو صابر يا رسول الله، ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعلي إلا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك. جاهز أبو رحمة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين امين. وإسنادكم حفظكم الله الى المصنف رحمه الله. قال: باب النهي عن الكحل الحادة. اخبرنا الربيع وبيلي قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن ابيه قال حدثنا ايوب وهو بن موسى قال حميد وحدثتني زينب بنت ابي سلمة عن امها ام سلمة قالت: جاءت امرأة من قريش فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي رمدت فأفأكحلها؟ وكانت متوفى عنها. فقال: ألا 14 وعشرة؟ ثم قالت: إني أخاف على بصرها. فقال: ألا 14 وعشرة؟ قد كانت إحداكن في الجاهلية تحد على زوجها سنة ثم ترمي على رأس السنة بالبعرة.

لا سبق له في نصلنا وخفنا وحافر. وبلنا قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث عن ابن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن سليمان بن أبي يسار ابن يسار ابن يسار عن أبي عبد الله مولى الجندعيين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا يحل سبق إلا على خف أو حافر. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن مثنى عن خالد قال حدثنا محمد عن أنس قال كانت للرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة مسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبق فشق على المسلمين، فلما رأى ما في وجوههم قالوا يا رسول الله سبقت العضباء، قال إن حقا على الله عز وجل ألا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه. وبعدين قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن محمد بن عن أبي الحكم مولى لبني ليث عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في حافر أو خف. سبق نعم. باب الجلب. وبيننا قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا حميد قال حدثنا حسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا. باب الجنب. وبيننا قال اخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن ابي قزعة عن الحسن عن الحسن بن عمر بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. قال وفي لنا قال أخبرنا عمرو بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم عربي فسبق، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا في أنفسهم من ذلك، فقيل له في ذلك فقال حق على الله عز وجل لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه الله عز وجل. باب سهمان الخيل. وبيننا قال الحارث بن مسكين قرأت عليه ونسمع عن ابن وهاب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن هشام بن عروة قرأت عليه ونسمع عن ابن وهب قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جدي أنه كان يقول ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر للزبير بن العوام 4 أسهم، سهما للزبير وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب بن الزبير وسهمين للفرس. كتاب الأحباس. ونقف هنا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات ويحط به عنا الخطايا، وارزقنا به رفقة النبيين والصالحين والصديقين والشهداء اللهم آمين، ونجعله مثل حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له فضل علينا اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.